أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين يأتوك رجالا وعلى

وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا حنفاء لله غير مشركين به ومن فكأنما خر من السماء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ومن يشرك بالله فكأنما لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع ثم مقلها ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله فإلهكم إله واحد وبشر المخبتين وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون